نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب تدوين السنة وجهود أو بيان جهود أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في ذلك، وقد اتممنا الكلام على ذلك في القرنين أو في القرون الأول والثاني والثالث، وما زلنا في الكلام على جهودهم في القرن الرابع الهجري. وذكرنا في الأسبوع الماضي ثلاثة كتب من أهم الكتب التي صنفت في تلك الفترة، وصحيح الإمام ابن خزيمة، وصحيح الإمام ابن حبان، وصحيح الإمام الحاكم اللي هو اسمه المستدرك على الصحيحين. وابن خزيمة هو مختصر المختصر، وابن حبان هو التقاسيم والأنواع، وقلنا الذي رتبه ابن بلبان علاء الدين ابن بلبان وسماه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن كتب أخرى لها من الأهمية المكانة العظيمة، ألفت في تلك الفترة. ذكر المؤلف منها ثلاثة كتب، منها شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وذكر كتاب المعجم الكبير للإمام الطبراني أبي القاسم، وذكر كتاب سنن البيهقي، وكذلك سنن الدارقطني. فهذه الكتب سنتكلم عنها بشيء من الاختصار لكن للتعريف بها. أولا، شرح مشكل الآثار. من اسمه عندما تسمع مشكل الآثار مباشرة تذهب إلى كتابين مر بنا أو مر ذكرهما، لم نتوسع في ذكرهما لكن مر ذكرهما، وهما كتاب تأويل مختلف الحديث وكتاب مختلف الحديث للإمام الشافعي وللإمام ابن قتيبة. وشرح مشكل الآثار تقريبا يدور في فلكهما، في فلك مختلف الحديث وتأويل مختلف الحديث، والجمع بين الآثار التي ظاهرها التعارض. وكان الإمام ابن خزيمة قد اشتهر بذلك رحمه الله تعالى، وكان يقول: ايتوني بأي حديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، ايتوني بأي حديثين ظاهرهما التعارض وأنا أجمع بينهما. وهذا الذي قصد إليه الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، كان على مذهب الشافعي ثم ترك مذهب الشافعي وتبع مذهب أبي حنيفة وانتصر له كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى، له مصنفات قيمة في هذا المذهب. ويقال يعني من طرائف أن شيخ الطحاوي أظنه الربيع بن سليمان لما حضر عنده الطحاوي لم يعجبه يعني تلقيه وحفظه وكذا، فقال له إنك لا تفلح أبدا، فغضب الطحاوي وخرج من مجلسه. ثم بعد ذلك بدأ يشق لنفسه طريقا وبرز كثيرا في الفقه والحديث رحمه الله تبارك وتعالى. الإنسان لا ييأس يعني لو سمع أحد مثل هذه الكلمة قد تنهي حياته العلمية إذا سمع مثل هذه الكلمة، لكن الطحاوي رحمه الله تعالى لم ييأس بل جد واجتهد حتى صار علما من أعلام المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى. والطحاوي توفي سنة 321، وأنا اختلط علي لادي الربيع بن سليمان أو البويطي هو الذي قال له هذه الكلمة. على كل حال المهم أن الطحاوي رحمه الله تعالى كان على مذهب الشافعي ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة. أما كتابه وهو شرح مشكل الآثار فقد بيّن رحمه الله تبارك وتعالى السبب في تأليف هذا الكتاب، بيّن الطحاوي لماذا جمع هذا الكتاب، فقال رحمه الله تعالى: وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وتبيين ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها، الإحالات يعني المستحيل، ومن نفي الإحالات عنها، وأن أجعل ذلك أبوابا أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك حتى أبين ما قدرت عليه منها، كذلك ملتمسا ثواب الله عز وجل عليها، وأسأل الله التوفيق لذلك والمعونة عليه، فإنه جواد كريم هو حسبي ونعم الوكيل. والحقيقة كما ذكر أهل العلم لقد وفق الإمام الطحاوي رحم الله تبارك وتعالى في شرح كثير من الأحاديث التي اختارها والتوفيق بينها رحمه الله جل وعلا. لكن الذي يلاحظ على منهجه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه غير مرتب، ولا أدري هل هو كان يعني لم يؤلف كتابا وإنما كانت قراطيس أو كراريس، يأخذ حديثا فيتكلم عليه ويشرحه ويجمع بين ما يراه متضادا وكذا، ثم يتكلم عن حديث آخر حسب ما يكون في ذاكرته أو ما جمعه في أوراق، ثم ضمها إلى بعضها وأخرج الكتاب، فهو غير مرتب أبدا. ولذلك تحتاج إذا أردت أن تنظر لابد أن تنظر في الفهرس، يعني ممكن يأتيك حديث في الطهارة بعده حديث في الجهاد بعدهم حديث في الصلاة ثم بعده حديث في الحج ثم بعده حديث في الطهارة مرة ثانية ثم حديث في العقيدة ثم ترجع إلى حديث في السيرة وهكذا. فترتيب نقول ترتيبه غير مرتب ولا غير مرتب، غير مرتب الكتاب غير مرتب، ولكن هكذا أراد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الله جل وعلا وشكر له هذا الجهد، والحمد لله يسر الله من يرتبه. فجاء أبو الوليد الباجي رحمه الله فرتبه ترتيبا واختصره، جاء أبو الوليد الباجي فاختصره ورتبه وحذف بعض الأسانيد وحذف بعض كلام الطحاوي الذي يرى أنه لا حاجة له وأعاد تنسيقه وترتيبه رحمه الله تعالى. ثم جاء بعده موسى الحنفي فاختصر مختصر الباجي وسماه المعتصر من المختصر، المعتصر من المختصر. طريقة الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه أنه يأتي بالحديث بإسناده، يسرده بإسناده، ثم يسرد طرقه بأسانيده أيضا. هذه ميزة طيبة في كتب الإمام الطحاوي أنه جمع بين الحديث والفقه، يعني يتكلم في الفقه لكن بالأسانيد، الحديث يذكرها بإسناده رحمه الله تبارك وتعالى، فيذكر أصل الحديث ثم يذكر طرقه الأخرى التي فيها زيادة ألفاظ ويتكلم عليها، ثم بعد ذلك يجمع ألفاظ الأحاديث المعارضة أو التي ظاهرها التعارض مع هذا الحديث، ثم يبدأ يبين التناسق والانسجام بين هذين الحديثين وأنه لا تعارض بينهما، وهذا الحديث يتكلم عن هذا المعنى وهذا يتكلم عن هذا المعنى، وهكذا يجمع بين الأحاديث. فإذا لم يمكن الجمع بين الأحاديث، طبعا هو اشترط أن لا يجمع بين الأحاديث إلا الأحاديث المقبولة، لأن لا يمكن أن يعارض حديث صحيح بحديث ضعيف، لا يمكن أن يعارض حديثا مقبولا بحديث غير مقبول، فهو اهتم أول، ولذلك يسرد الأسانيد في البداية ويتكلم على الأسانيد، فإذا ثبت عنده أن الأسانيد هذه ضعيفة قالوا هذا ضعيف لا يعارض الحديث الصحيح وانتهى الأمر، ويبقى الاعتماد على الحديث الصحيح. وأما إذا تساويا في الصحة كلاهما مقبول فإنه يلجأ إلى الجمع، يلجأ إلى الجمع بين الأحاديث ولا يرجح رحمه الله تعالى، بل يجمع بينهما. فإذا تعذر الجمع بينهما نظر في تاريخ كل حديث فيقدم ما كان تاريخه متأخرا فيكون ناسخا، ويجعل الذي تاريخه متقدم منسوخا وانتهى الأمر. أيضا هذا عند تعذر الجمع، إذا تعذر، وهذا مر بنا كيف نتعامل الأحاديث التي ظاهرها التعارض، مر بنا هذا لما تكلمنا على ألفية العراقي، وأيضا لما تكلمنا على تيسير مصطلح الحديث تكلمنا عن هذه القضية، وهي إذا جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض، لأن هذه منهجية لكل أهل العلم، يعني ليست لعالم دون عالم، كل أهل العلم تقريبا يسيرون على هذه المنهجية. أول شيء النظر في الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، هل هما مقبولان أو أحدهما مقبول والآخر غير مقبول؟ غير المقبول لا يعارض المقبول انتهى الأمر، يعني حديث الرسول لا يعارضه كلام غيره، فيقدم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مقبولين أي كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ينظر في الجمع بينهما، على ماذا يدل هذا وعلى ماذا يدل هذا، إن أمكنه الجمع، وهذا في غالب الأحاديث يجمع، غالب الأحاديث يجمع بينها رحمه الله تعالى. فإن تعسر الجمع ولا يمكن الجمع بينهما نظر في التاريخ المتقدم، فالمتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا. فإذا لم يكن ثمة تاريخ ولم يستطع الوصول إلى معرفة أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فإنه يلجأ إلى الترجيح، يلجأ إلى الترجيح. وصور الترجيح عند أهل العلم كثيرة جدا، من هذه الصور أنه يقدم ما في الصحيحين على ما كان دون الصحيحين، يقدم المتفق عليه على ما كان في مسلم، يقدم أو في البخاري، يقدم ما كان إسناده أئمة على ما كان إسناده ليس بأئمة، يقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن، وهكذا صورة من صور الترجيح ينظر فيها الطحاوي ثم يبني على أساسها. كانت هذه طريقته رحمه الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لشرح معاني الآثار للطحاوي أو شرح مشكل الآثار. طيب إذا قلت شرح معاني الآثار بالخطأ، هو الكتاب شرح مشكل الآثار. إذن الطحاوي عنده كتابان، شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وتقريبا يسيران في طريقة واحدة. الفرق بينهما، الفرق بين شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، مع أن ظاهر المعنى واحد، أن شرح معاني الآثار خاص بالفقه، وأما شرح مشكل الآثار فعام في الفقه والعقيدة والسيرة والتفسير كل شيء. إذن أيهما أكبر؟ شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار أوسع من شرح معاني الآثار، وكلاهما للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فكأنه صنف في الفقه ثم صنف في الجميع، أو صنف في الجميع ثم أفرد الفقه وحده. لا يعلم حسب علمي أيهما صنف قبل الآخر، لكن كلاهما نافع، الكتاب نافع وأنصح باقتنائه، شرح مشكل الآثار أو شرح معاني الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال الكتاب لم يكمل، ما زال يعني ناقص، لكن الموجود فيه بركة. بعد شرح مشكل الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تكلم عن المعجم الكبير للطبراني. المعجم الكبير، الطبراني له ثلاث معاجم، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. والطبراني رحمه الله تعالى توفي سنة 360 من الهجرة. احنا قلنا الطحاوي 321 ولا لا؟ نعم، 360 من الهجرة توفي الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وكان معمرا يقول جاوز المئة، جاوز المئة تقريبا رحمه الله تعالى، وكان في صحته، يعني عمره 100 ويحدث رحمه الله تعالى، يعني لم يزل عقله معه رحمه الله تعالى. وألف هذه المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير وهو أكبرها، وهو تقريبا من يعني الكتب الكبيرة جدا، وقد حوى 25,000 حديث و500 وشيء. المعجم الكبير للطبراني أكثر من 25,000 حديث، المعجم الكبير للطبراني، لكن أيضا في جزء منه مفقود، مثل مسند أبي موسى الأشعري، ومسند عمرو بن العاص، ومسند عبد الله بن بسر، ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص، جزء منه موجود وجزء منه مفقود. ومسند أبي هريرة قالوا هو لكثرته أفرده لوحده، يعني لم يدخله في المعجم الكبير وإنما أفرده لوحده، إذا لا يشتمل المعجم الكبير على مسند أبي هريرة رضي الله عنه. فالقصد أن هذا المعجم الكبير جمع فيه الطحاوي أحاديث كثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستوعب، ما قصد الاستيعاب كل الأحاديث، وإنما قصد استيعاب كل الرواة وليس كل الأحاديث، قصد استيعاب كل الرواة وليس كل الأحاديث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يأتي لأبي بكر الصديق فيذكر بعض أحاديثه، لا يذكر كل أحاديثه، يأتي لعمر يذكر بعض أحاديثه، يأتي لعثمان يذكر بعض أحاديثه، وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حريص على أنه لا يسمع بصحابي له رواية إلا ويذكرها عنه. المهم كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في أكثر، ولم يشترط الصحة، بل فيه الصحيح وفيه الضعيف، بل قال كثير من أهل العلم إن الأحاديث التي ينفرد بها الطبراني ولا توجد في الصحيحين ولا في السنن ولا في المسانيد وينفرد بها الطبراني فغالبها ضعيف، غالب الأحاديث التي ينفرد بها الطبراني تكون ضعيفة. والطبراني له شيوخ كثر زادوا عن 2000 شيخ رحمه الله تعالى، وبعض شيوخه فيهم كلام، لأنه كان يسافر، لأن معنى الشيخ غير شيخ عندنا هنا الآن، نحن الآن عندنا فلان شيخ فلان إذا درس عليه وتتلمذ وكذا يقول شيخه. في السابق لا، كل من حدثه بحديث يقال له شيخ له، لكن يقول فلان له شيوخ كثر، سمع من فلان في مدينة مرو، وسمع من فلان في مكة، وسمع من فلان، فسمع منه مرة يكون إيش؟ من شيوخه، يكون من شيوخه. وهذا الذي مر بكم لرواية الأقران والمدبج وغير ذلك، يقول روى عنه مرة وهذا روى عنه مرة، صار هذا شيخ هذا وهذا شيخ هذا. فيمكن تحضر عنده مرة واحدة أو تسمع منه حديثا واحدا يكون شيخا لك. والطبراني اشتهر بكثرة الشيوخ، لكن بعض شيوخ الطبراني لا تجد لهم ترجمة، لا يعرفون، لأنه كان حريصا على جمع السنة، وأحيانا بعض شيوخه هو لا يعرفهم، أقصد لا يعرفهم يعني من حيث العدالة والضبط وكذا، وإنما يسمع منه شيخ في مكان فلاني سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد يعني عنده إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسافر إليه ويسمع منه ثم يسافر، كان رحالة جماعا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رتب معجمه على حروف الهجاء، وعادة الحروف بعض أهل العلم يرتب على حروف الهجاء وبعضهم يرتب على حروف الأبجدية. حروف الأبجدية اللي هي أبجد هوز حطي كلمة ألف با جيم دال هاء واو زاي، هذه حروف الأبجدية. حروف المعجم اللي هي ألف با تا ثا جيم حا خاء، هذه حروف الهجاء يسمونها أو حروف المعجم. الطبراني رتب كتابه على حروف المعجم اللي حروف الهجاء، رتبه على حروف الهجاء، لكن بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، وقال هؤلاء لا يتقدم عليهم أحد رحمه الله تعالى، قال لا يجب أن يقدم أحد على هؤلاء العشرة، فقدمهم، قدم روياتهم، ثم بعد ذلك بدأ بحروف الهجاء. وأيضا طريقته أن يبدأ بالقبائل، فيبدأ بقبيلة قريش ويذكر حديث القرشيين مرتبة على حروف الهجاء، ثم الأنصار فيبدأ على حروف الهجاء، ثم يأتي باقي قبائل العرب يذكر القبيلة ومن يتبع هذه القبيلة ثم يذكر أسماءهم على حروف الهجاء وهكذا. وأكثر مسانيد النساء مفقود من معجم الطبراني الكبير، أكثر مسانيد النساء مفقود، وكان كثير من أهل يتمنى أن لو وجد كاملا مسند الطبراني، خاصة وأن السيوطي في الجامع الصغير وكذلك الهندي في كنز العمال وغيرهما ينقلان حديث كثيرة جدا رواه الطبراني، تبحث عنه في الطبراني ما تلقاه، ما تجده. ليس لأن السيوطي أخطأ أو الهندي أخطأ أبدا، ولكن تقييد دين الهندي، ولكن لأن هذا مما فقد من معجم الطبراني الكبير، وإلا لو وجدت هذه النسخ لارتاح كثير من طلبة العلم في الحكم على بعض الأحاديث. المطبوع حاليا من معجم الطبراني فيه 21,000 حديث و500 وشيء المطبوع حاليا، والمذكور أنه أكثر من 25,000 حديث، وذكرنا لكم المفقودة من بعض مسانيد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الذهبي وابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لم يخرج الطبراني مسند أبي هريرة في معجمه، وإنما أفرده في جزء خاص لكثرته، هو أكبر مسند مسند أبي هريرة فجعله في مسند خاص. طيب، هذا بالنسبة لمعجم الطبراني الكبير، كتاب مطبوع طبعا بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، والكتاب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى إعادة طباعة وتحقيق وتخريج، مع أن الشيخ حمدي السلفي لم يقصر، لكن يحتاج إلى جهد آخر، يحتاج إلى جهد آخر، خاصة أنه بدأت تظهر بعض الأجزاء منه، فلو اجتهد عليه البعض، لكن هو يعيبه، أو لا أقول يعيبه، يمنع طلبة العلم من البحث فيه وتحقيق أو كذا، أنه كبير، فهذا عادة تتبناه جامعات أو دور نشر وتقسم العمل على أكثر من شخص، فلعله أن يكون كذلك ويخرج الكتاب إن شاء الله يستفيد منه طلبته العلم. الثالث، الكتاب الثالث في هذه الفترة من كتب المهمة، كتاب السنن للدارقطني علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 385. الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى يعني إمام في العلل، بل قال بعض أهل العلم أنه لم يصنف في العلل كتاب مثل علل الدارقطني، لم يصنف في العلل مثل كتاب علل الدارقطني رحمه الله تعالى. وذكر البرقاني، البرقاني أبو بكر البرقاني تلميذ الدارقطني يقول: أملى علي الدارقطني كتاب العلل من حفظه، أملاه علي من حفظه، حتى قال الذهبي: إن صح هذا، يقول وقد صح، يقول سنده صحيح للبرقاني، يقول إن صح هذا وقد صح، يقول الذهبي: فهذا إمام الدنيا وجبل الحفظ. يعني ما في أحد يحفظ مثل هذا الرجل اللي هو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله تعالى، متوفى سنة 385 و300 للهجرة. وكتابه السنن مطبوع لكن لم يخدم، خدمه الشيخ أبو الحسن المدني لكن يحتاج إلى خدمة حقيقة، وفيه تحريفات وفيه سقط وفيه يعني حديث تحتاج إلى تعليق وإلى تحقيق وكذا. والشيخ مشهور في الأردن يعني يعكف عليه منذ مدة، يعني مجتهد على كتاب سنن الدارقطني تحقيقا وتخريجا وحكما وكذا، لكن لم يخرجه إلى الآن. وإن شاء الله نتوقع الشيخ عمله جيد يعني متميز، فلعله إن إذا أخرجه خلال هذه الفترة إن شاء الله تعالى، يعني خلال سنة أو سنتين إن شاء الله تعالى، أن ينفع الله به. والكتاب قيم جدا، واهتم فيه الدارقطني رحمه الله تعالى بأحاديث الأحكام أو الأحاديث المختلف في الأحكام بناء عليها. يعني لماذا اختلف العلماء؟ اختلفوا لهذا السبب، بناء على هذا الحديث وهذا الحديث، فيذكر الأحاديث التي وقع الخلاف لأجلها. ولذا هو الكتاب تقريبا هو من مضان الحديث الحسن ومن مضان الحديث الضعيف، تجد فيه حديث ضعيفة كثيرة وتجد فيه حديث حسنة كثيرة وحديث صحيح كثيرة، وكتاب كبير. ولكن القصد أن الكتاب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية، ولعله يخرج الكتاب الذي يحققه الشيخ مشهور حفظ الله تبارك وتعالى. طبعا الدارقطني رتبه على أبواب الفقه، ويتكلم تقريبا على كل حديث، وغالبا يتكلم في الرجال في الإسناد، لا يتكلم في الحديث، يقول إسناده صحيح أو رجاله ثقات وهكذا، أو إذا كانت فيه علة يبينها رحمه الله تعالى. وتذكرون لما تكلمنا عن الفرق بين حديث صحيح وإسناد صحيح، قلنا إسناد صحيح لا يلزم منه نفي الشذوذ والعلة، عندما يقول حديث صحيح يلزم منه نفي الشذوذ والعلة، يعني الذي يقول من أهل العلم هذا حديث صحيح الإسناد يضمن لك ثلاثة شروط: الاتصال والعدالة والضبط. وعندما يقول لك هذا حديث صحيح فيضمن لك خمسة شروط، وهي الاتصال والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة. الدارقطني غالبا في كتابه لا يقول حديث صحيح، قليل أن يقول حديث صحيح، غالبا يقول إسناده صحيح أو إسناده ضعيف أو رجاله ثقات أو يتكلم على الرجال. لكن أيضا قال اللكنوي رحمه الله تعالى أنه إذا قال عالم معتبر، ولا شك أن الدارقطني عالم معتبر، يقول إذا قال عالم معتبر إسناده صحيح أو رجاله ثقات ولم ينبه إلى ضعف فيه، فالأصل أنه يضمن بقية الشروط، أنه يضمن بقية الشروط. هذا بالنسبة للسنن للإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك عندنا كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي، والمؤلف ذكره هنا مع أن مكانه في القرن الخامس، لأن البيهقي متأخر الوفاة رحمه الله تبارك وتعالى، توفي سنة 58 و400، يعني يعتبر علماء القرن الخامس قطعا، لكن ذكره المؤلف رحمه الله تبارك هنا لأهمية الكتاب واعتماد أهل العلم عليه، حتى قال عنه الإمام الذهبي، نقل عن ابن دقيق العيد، نقل عن ابن دقيق العيد أنه قال: من كان يعني من حفظ المغني والمجموع والمغني والمجموع، نعم ذكر المغني، قال من حفظ المغني والمجموع جاز له أن يفتي، يقول جاز له أن يفتي اللي عند المغني والمجموع، لا قال مغني والمجموع. فقال الذهبي معلقا رحمه الله تعالى: نعم ومعها المحلى وسنن البيهقي. أضاف إليها الذهبي قال: والمحلى وسنن البيهقي، جازت له الفتوى لمكانة هذا الكتاب سنن البيهقي، فهو كتاب يعني عظيم جدا، هو كتاب حديث، ولكن البيهقي رحمه الله تعالى يعني قصر فيه الفقه، ذكر أبواب الحديث أو الأحاديث على أبواب الفقه، وحرص على التصحيح والتضعيف، يتكلم على كل حديث تقريبا تصحيحا وتضعيفا، وزاد الكتاب جمالا تعليقات الذهبي في اختصاره له، فقد اختصر الذهبي سنن البيهقي وعلق على كل حديث تقريبا، علق على كل حديث، وبعض أهل العلم أخذ تعليقات ذهبي وأضافها إلى السنن المطبوع، فصار زينا على زين حقيقة. وكتاب سنن البيهقي أبي الحسين أو أبو بكر عفوا حسين محمد البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى، أحمد بن حسين عفوا أبو بكر، رتب أحاديث على أبواب الفقه مع بيان درجة كل حديث. طريقة البيهقي رحمه الله تعالى أنه يورد الأحاديث مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالب الأحاديث التي ينقلها الذهبي، لا أقول غالب لكن كثير من الأحاديث، إذا وجد أحد هذا الحديث في الصحيحين يأخذ من الصحيحين مباشرة، يروي عن طريق البخاري أو عن طريق مسلم، يحرص على هذا جدا، لكن إذا لم يجد في الصحيحين انتقل إلى غيرهما، فهو كأنه كتاب مستخرج على الصحيحين، سنن البيهقي كأنه كتاب مستخرج على الصحيح، وأحيانا يرويه، طبعا هو يروي بإسناده، أحيانا يصل إلى البخاري وأحيانا يكون مستخرجا على البخاري، فيختلف اللفظ الذي في البخاري عن اللفظ الذي عند البيهقي، وينبه البيهقي يقول: أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، ينبه على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. قلنا اختصره الإمام الذهبي في كتابه المهذب، هذب السنن للبيهقي رحمه الله جل وعلا. وهناك كتاب مهم جدا حقيقة، وهو الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وهو للحنفي، رد على البيهقي ابن التركماني الحنفي، رد على البيهقي في مسائل تكلم فيها البيهقي ورجع فيها مذهب الشافعي، فرد عليه ابن التركماني في الجوهر النقي، وله تعليقات جيدة جدا، ومطبوع مع سنن البيهقي في الحاشية، مطبوع في حاشية سنن البيهقي، وكتاب الجوهر النقي في الرد على البيهقي. وفيه أيضا إنسان يتعلم الأدب من أهل العلم كيف كانوا يتناقشون، يعني مع أن ابن التركماني خالف البيهقي في مسائل كثيرة، لكن لم يخطئ عليه، وإنما يناقشه نقاشا علميا، ويظهر أو يذكر ما يرى أنه الصواب في تلك المسائل. ثم بعد ذلك تكلم في ختام هذا الفصل عن المستخرجات. والمستخرجات تكلمنا عليها بالتفصيل حقيقة لما تكلمنا على تيسير المصطلحات، تكلمنا على ألفية العراقي. وأرى المستخرج أنه يأتي المستخرج بطريق لنفسه يلتقي فيه مع المستخرج عليه، كما قلنا لا أكثر المستخرجات على الصحيحين على البخاري وعلى مسلم، هناك مستخرجات على أبي داود على الترمذي، لكن أكثر المستخرجات على الصحيحين، فيلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه أو أي أحد من سلسلة الإسناد، ولكن يذكره بإسناده ومتنه الذي حصله، ولا يلتزم متن البخاري ولا إسناد البخاري. وذكر المؤلف فوائد المستخرجات، ذكر 11 فائدة، هناك فوائد أخرى غير هذه الفوائد يمكن الرجوع إليها في الكتب المفصلة لذلك. ثم ذكر بعض المستخرجات كمستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري، ومستخرج الأصبهاني على صحيح البخاري أيضا، وأبي عوانة على مسلم، وأبي نعيم على الصحيحين على البخاري وعلى مسلم، وكذا الهروي على الصحيحين البخاري ومسلم. هذه تقريبا أهم المباحث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في القرن الرابع الهجري أو الثالث والرابع الهجري، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التدوين في القرن الخامس الهجري. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ تفضل شيخ. حاليا ولا تحضرني حاليا الطبعة، التحقيق ليس جيدا يعني، لكن أظن الشيخ شعيب الأرناؤوط له تحقيق عليه، لا أدري طبع أو لا، في 8 بس ما أدري طبع أو لا. هنا الله العالم. لا ما هو موجود، ما هو موجود. إيه، والعراقي قال أكثر من 80، لكن لعلها متداخلة، يعني لعلها متداخلة، يعني الجمع متداخلة، يعني تفصيل أحيانا تحس إن يعني في تكلف. إيه نعم. يعني شوف، في السخاوي أشهر شيخ العراقي، والأنصاري كذلك، في السيوطي في شرحه لألفيته، طيب، وتدريب الراوي تجد في هذا إن شاء الله تعالى. إيه، لكن أكثرها يعني هي يعني محصورة، ليست بهذه الكثرة يعني التي يزعم البعض يعني. إيه، خير إن شاء الله. إيه تفضل. هذا كلام اللكنوي، ها؟ اللكنوي، اللكنوي. خير. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.